فيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم بغير